الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيما بقية الله في الأرضين، فلعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نتحدث فعلا في علم الرجال، وحديثنا في علم الرجال يقع ضمن عدة نقاط. الكلام فعلا في بحث علم الرجال. أولا، لا يخفى على أحد أن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا فإنه يعتمد على مجموعة من الأدلة. القدر المتيقن منها دليلات: الكتاب الشريف زاده الله عزة وشرفا، والسنة المباركة. السنة المباركة هي التي يعبر عنها عندنا نحن الشيعة الإمامية على الله برهانهم، عبارة عن قول المعصوم أو فعله أو تقريره. قول المعصوم أو فعله أو تقريره إنما يمكن الحصول عليه لأحد طريقين: الطريق الأول أن يكون الإنسان معاصرا للمعصوم فيسمع ذلك من المعصوم مباشرة، أو يرى الفعل من المعصوم مباشرة، أو يلحظ التقرير والإقرار من المعصوم للفعل مباشرة، أو يكون الإنسان بعيدا عن المعصوم فينقل له ذلك الفعل من أذلك القطع، ينقل له الفعل أو القول أو التقرير من قبل المعصوم عليه السلام بواسطتين. فإذا إما أن يكون الإنسان معاصرا بمعنى أنه حاضر مع الإمام في وقت صدور ذلك من الإمام، أو يكون غائبا عن الإمام عليه السلام. والأمر الأول لا ريب في كونه حجة على الشامع. الكلام في الأمر الثاني: إذا نقل لشخصين أمرا عن المعصوم عليه السلام، سواء كان النقل بواسطتين أو كان النقل بعدة وثائق، سواء كان المنقول قول الإمام أم كان المنقول فعل الإمام أم كان المنقول تقرير الإمام، فهل يكون هذا المنقول حجة يمكن الاعتماد عليه وقبوله أو لا؟ منشأ الحديث عن هذا الأمر كما ذكر كون الأدلة الاستنباطية أحد أفرادها عبارة عن السنة المباركة، فالفقيه يحتاج في استنباط الحكم الشرعي إلى هذه إلى السنة. فإذا وصلت إلى الفقيه هذه الأمور عن المعصوم عليه السلام منقولة بخبر منقول له فعله أو قوله أو تقريره، هل يمكن للفقيه أن يعمد إلى قبول هذا الخبر أو لا يمكن أن يعمد إلى قبول هذا الخبر؟ وإن شئت فقل إن الخبر الصادر عن المعصوم عليه السلام قولا أو فعلا أو تقريرا لا بد للعمل بمضمونه أو عدم العمل بمضمونه من إحراز صدور الخبر من المعصوم حتى يتسنى للفقيه الإفتاء على صدقه والعمل على مؤثره. فكما أنه لا بد من إحراز أصالة الصدور على وفق المرتكز العقلائي ليتمكن الفقيه من العمل بمضمون الخبر، ولا بد من إحراز أصالة الجهة بحيث لا يكون الخبر قد صدر تقية، فلا بد من إحراز أصالة الصدور عن المعصوم عليه السلام ليتسنى للفقيه العمل بمضمون الخبر والإفتاء على صدقه، ولإحراج أصالة الصدور عن المعصوم عليه السلام لا بد من توفر أمرين هما بمثابة الكبرى والصغرى في المقام. يبحث عن كل واحدة منهما في علم مستقل عن الآخر. أما الكبرى وهي إثبات حجية الخبر، إما بأن تجعل دائرة الحجية مختصة بخصوص خبر الثقة، أو أن يقال بتوسعة دائرة الحجية فتكون دائرة الحجية شاملة للخبر الموثوق بصدوره. وإحدى موجبات الوثوق بالصدور أن يكون المخبر ثقة. هذه الكبرى يتكفل البحث عنها علم الأصول، فإننا هناك في بحث حجية الخبر الظنون يتعرض وينفتح بحث قد عقده أعلامنا في هذه النقطة. ما هو الحجة؟ هل الخبر مطلق الحجة أو خبر الثقة هو الحجة أو الخبر الموثوق بصدوره هو حجة؟ فهذه الكبرى مصب أمرها إلى بحث علم الأصول، تطلب من هناك، يتعرض إليها في تلك المباحث، فيقرر حينئذ ببيان تحديد دائرة الحجية لمقدار الشيعة والضيق. وأما الصغرى وهي بعد الفراغ عن كون الحجية مثلا لخبر الثقة، تقع المسألة في جانب الإثبات بعد تحقق مسألة الثبوت والتطبيق، فنقول أين هو خبر الثقة الذي يصلح صغرى لتلك الكبرى التي قررناها في الأصول؟ وكيف نعرف أن هذا الخبر الموجود بأيدينا الآن خبر ثقة أو لا؟ ما هو الطريق إلى إحراج أن هذا خبر ثقة أو لا؟ متى يوصف الخبر بكونه خبر ثقة ومتى لا يوصف بذلك؟ ما هي الشروط التي يجب توفرها في الراوي حتى نتمكن من توصيف هذا الراوي بكونه ثقة ونحكم حينئذ على خبره بأنه خبر ثقة؟ كل هذه التساؤلات يتولى الإجابة عليها علم دراسة الأسناد أو علم دراسة السند، وهو العلم الذي يعرف بعلم الرجال، حيث أن علم الرجال هو العلم الذي يقرر الضوابط التي يتم من خلالها وصف الراوي بكونه ثقة أو لا، وهي الأمور أو العلم الذي يتصدى لبيان الأمور التي تحقق وثاقة الراوي متى ما توفرت به أو لا، ويمكن أن نعبر عنها بأمارات التوثيق، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله بإذن الله تعالى إذا ساعدت الحياة على ذلك. هذا إذن وجه الحاجة إلى علم الرجال، وسيأتي التعرض منا أساسا، وسيأتي التعرض منا أيضا إلى بيانه بشكل أكبر. فإذن هناك حاجة تستدعي البحث عن علم الرجال قبل التعرض لهذه المطالب وتعميق وجه الحاجة إلى علم الرجال. لا بأس بالتعرض لبعض الأمور تعرض لها أعلام الطائفة عند بحثهم عن هذه المسألة أو عن هذا العلم. أولا تعريف علم الرجال. مر علينا في الأصول أنه لا بد لكل علم من موضوع، وهذا الموضوع لا بد من تثبيته لتحقق أو لتتحقق عندنا هذه الكبرى من عدمها. لا بد أن نعرف علم الرجال حتى نتمكن بعد ذلك من معرفة موضوع علم الرجال. عرف علم الرجال بمجموعة من التعريفات أشير لها في غير واحد من كلمات الأصحاب، تعرفه بعضهم بأنه عبارة عن العلم بأحوال رواة خبر الواحد ذاتا أو وصفا مدحا أو قدحا أو ما في حكمه. هذا التعريف اشتمل على مجموعة من القيود، وهي قيود احترازية دخيلة في التعريف. أولا قال رواة خبر الواحد، قيد الواحد احتراز عن الخبر المتواتر، لأنه كما قرأنا في الأصول يقسم الخبر عندنا إلى قسمين، إلى خبر واحد أو خبر متواتر وخبر آحاد، وهذا التقسيم مبني على مدى إفادة الخبر للعلم أو الظن. فالخبر المتواتر هو الذي يكون مفيدا للعلم ويقسم إلى أقسام، سواء كانت إفادة العلم باعتبار العدد أو باعتبار حساب الاحتمال كما قرر ذلك السيد الشهيد قدس الله نفسه الطاهرة في مباحثه الأصولية، أو ذكر الحديث بكونه خبر الواحد إخراج لخبر المتواتر، لأن الخبر المتواتر لا يحتاج إلى معرفة حال الرواة الواقعة في أسناده، ذلك لأن الخبر المتواتر لما كان مفيدا للعلم كان ذلك سببا مانعا من الحاجة إلى البحث عن الأسناد. وبعبارة أخرى، إن غايتنا من بحث أسناد الخبر إنما هي محاولة الوصول إلى حجية الخبر ليكون عندنا شيء من الكشف المشوق للعلم الذي يتحقق فيه الكشف ذاتا كما قرر في الوصول في مباحث القاطع. فنحن نسعى بمحاولة دراسة سند الرواية إلى تحسين شيء من الكشف بمتمم الجهل كما ذكر في الأصول في باب حجية الخبر ليتسنى لنا حينئذ الاعتماد على الخبر. أما الخبر الذي يكون متواترا فالكشف فيه حاصل لأنه يفيد العلم وعندها لا نحتاج إلى دراسة أسناده. فإذا في القيد الأول الذي قد أخذ في هذا التعريف قيد خبر الواحد، فيخرج بذلك خبر المتواتر. قال: العلم بأحوال الرواة خبر الواحد ذاتا بأن يعرف هذا بما بأن تعرف ذات هذا الرجل بأنه فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، أو وصفا بأن يعرف بكونه ثقة أو ضعيفة مضطرب الحديث ما يروي عن المراشيد او ما شابه مدحا او قدحا او ما في حكمه. فهذا تعريف. لا يحتاج التواتر، وان كانت اسناد الروايات كلها ضعاف لكنه ما دام قد تحصل التواتر فلا مانع حينئذ من الالتزام بالعمل على وصف هذه الروايات. مثال عندنا من الروايات يمكن ان يطمئن بصدورها اما لكثرتها فتكون متواترة اجمالا، لنعبر انها متواترة. مثلا الروايات التي وردت في ان المراد من بني هاشم او المراد من اليتامى والمساكين وابن السبيل في آية الغنيمة في آية الخمس هم الهاشميون. الروايات الواردة عندنا في المقام كلها ضعيفة الأسناد، فلو قلنا انها متواترة اما بحساب الاحتمال او بتوفر التواتر المشهور عند اصحابنا ببلوغ عدد هذه الروايات 12 رواية فما فوق، فحينئذ لا نحتاج الى ملاحظة اسانيد هذه الروايات بل يفتي الفقيه على طبقها. لماذا؟ لان هذا الامر مدعاة لحصول العلم او لتحقق العلم عند الفقيه فيستدعي ذلك الفتوى على طبقها، لان المدار عندنا على العلم والانكشاف فقد تحقق ذلك فلا مانع حتى لو كانت الروايات المتواترة ضعيفة لا يحدث ذلك في القبول. لا يشترط المدار عندنا على ان تكون الروايات متواترة اما لفظا او معنى او اجمالا. لا يفرق الروايات عندنا لو كانت الروايات علي وآله. نحن الداعين لعدم قبول النبويات ليس شرطية الإيمان عندنا في قبول الرواية، وإنما غالبا النبويات الواردة عند القوم غير معتبرة الأسناد بالنسبة إلينا، لأن النبويات الواردة في كتب القوم إنما هي أخبار أحاد، ومع كونها أخبار أحاد فتحتاج إلى دراسة حال الرواة ولا تثبت عندنا وثاقة هؤلاء الرواة. اما اذا كان النبوي الوارث متواترا وان كان مرويا من طرقهم لا مانع من الالتزام بالمصادر، وعندنا مجموعه من الروايات النبويه التي يفتي اصحابنا على طبقها مع كونها ضعيفه الاسنان، لكننا اما لاحراز الاطمئنان بصدورها او لكونها متواتره ولو في الجمله فذلك كفى للاعتماد عليها مع انها لم ترد بطريق معتبر. في المتواتر لا يحتاج الى علم الرجال يكون، لكنه هذا بلحاظ نظرنا في البداية الى كونه خبر احادين مبدئين، ولكن بالتراكم الاحتمالي فحينئذ نحتاج إلى ملاحظة الجانب الكمي والجانب الكيفي، والجانب الكيفي عبارة عن عدم اجتماع هؤلاء على الكذب، فيرتفع الجانب الكيفي مع الجانب الكمي فنكتفي حينئذ بملاحظة هذا الأمر. حساب الاحتمالات في التواتر لا يحتاج في إجراءات الشمالات على أي حال. فإذا هذا بالنسبة إلى هذا التعريف وما ذكر فيه من قيود. عندنا تعريف آخر أنه العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر عن غيره، ولا يخفى أن التعريف الثاني غير جامع أو عفوا غير مانع، لأن العلم بمعرفة أو العلم الموضوع لمعرفة الحديث المعتبر الاعتبار أهم من وثاقة الرواة، إذ ربما كان الاعتبار نتيجة وجود مجموعة من القرائن الداعية لقبول الخبر، وربما كان الاعتبار نتيجة عمل المشهور، وربما كان الاعتبار نتيجة شهادة ناقل الخبر. فهذا الاعتبار أعم، ومع كون الاعتبار أعم لا يمكن الالتزام حينئذ بأن التعريف كذلك، لا يكون التعريف مانعا. وعرف أيضا بأنه العلم الباحث عن الراوي من حيث اتصافه بشرائط قبول خبره وعدمه، وغير ذلك من التعريفات التي يجدها المتابع في الكتب المعدة لذلك. والذي ينبغي أن يقال في تنقيح اختيار تعريف جامع مانع هو التالي: أولا، لا بد من معرفة الهدف والغاية من تعريف أي علم. فأقول إن تعريف أي علم من العلوم لا تخلو، أو إن الهدف والغاية من تعريف أي علم من العلوم لا يخلو عن أحد أمور ثلاثة على سبيل منع الخلو. الأول، أن تكون الغاية من التعريف هي إعطاء تصور يشير إلى نوع المباحث التي يتناولها ذلك العلم. مثلا علم الرجال ماذا يتناول؟ علم الرجال يتناول معرفة أحوال الرواة من جهة الوثاقة وعدمها، من جهة إمكانية الاعتماد وعدم إمكانية الاعتماد، من جهة قبول الخبر وعدم قبول الخبر. فإذا الغاية من تعريف علم الرجال هي السعي إلى إعطاء تصور يشير إلى المباحث التي سوف تقع في ضمن علم الرجال أو في ضمن مباحث علم الرجال، بحيث أن القارئ للتعريف يحيط ولو إجمالا بما هي المباحث التي يتعرض لها علم الرجال وتقع فيه. الثاني، أن يكون المراد من التعريف أو الهدف والغاية من التعريف بيان المسائل المبسوطة في ذلك العلم مما كان داخلا في وظيفته، أو الأعم ومما لم يكن داخلا في وظيفة ذلك العلم طبقا لمحوره، لكنه بحث في ذلك العلم وأصبح يعد من مباحثه التي يعنى بدراستها. على سبيل المثال، في علم الدراية يبحثون هذا الأمر: حجية المضمرات من عدمها. حجية المضمرات لو كنا ومقتضى أصول البحث لجعلناه بحثا مربوطا بباب حجية الخبر في علم الأصول، لأن البحث عندنا في حجية الخبر لنفرض خبر الثقة، هل من مصادق خبر الثقة حجية المضمرات أو لا؟ خبر الثقة يشترط فيه اتصال السند، والمضمر لم يتحقق فيه اتصال السند، إذ أن المضمر لم يذكر اسم الإمام عليه السلام. فحينئذ مقتضى فنية البحث كون الإضماري مربوطا بعلم الأصول، فينبغي البحث في علم الأصول هل أن المضمر حجة أو أن المضمر ليس بحجة. هذا مثال مراشيل بن أبي عمير. مراشيل بن أبي عمير تبحث عادة في علم الرجال، مع أن حق البحث وفنيته تستدعي أن تبحث في ضمن علم الدراية، لأن علم الدراية هو العلم المتكفل للبحث عن حال الشلل وحال الماتن، أما وثاقة الراوي وعدمه فلا. ومرسل ابن أبي عمير إنما هو حال الشلل، فهو بحث في أن السند المرسل ما هو حكمه، فحق البحث عن المراشيل، مراشيل ابن أبي عمير ومراشيل الصدوق ومراشيل ابن الجنيد، أن تلحق ببحث علم الدراية ولا تكون مبحوثة في علم الرجال. لكننا لما وجدنا أن هذه المسألة إذن ليست داخلة في علم الرجال، لكنها بحثت في علم الرجال بحيث أصبحت معدودة من مباحثه التي يعنى بدراستها، تجعل حينئذ من ضمن هذا العلم. هذا هو إذن الأمر الثاني. والفرق بين الأمرين، بين الأمر الأول وبين الأمر الثاني، بين كون التعريفي بلحاظ هدف وغاية كما في الأمر الأول، وبين كونه بلحاظ هدف وغاية كما في الأمر الثاني بلحاظ هذين الأمرين، أن التعريف على الأول سوف يكون تعريفا حاكيا عن مباحث العلم بوجه من الوجوه، بينما على الثاني سوف تكون الحكاية مستوعبة وشاملة لكافة الموارد، فلا تنحصر في مورد دون آخر. قلنا بأن علم الدراية هو الذي يبحث عن السند وبيان تصنيفات السند، فيبدأ من تصنيف الخبر وبيان أن الخبر خبر مسند وخبر مرسل. علم الرجال لا يتعرض إلى أن هذا سند مرسل أو سند مرسل مسند، علم الرجال إنما هو منصب على بحث أحوال الرواة، ولا ربط له بكون هذا السند متصل أو منقطع، مضمر أو مرسل، مرفوع أو غير مرفوع. هذه الأمور إنما هي مربوطة بعلم الدراية. علم دراية الحديث هو الذي يتعرض لهذه القضايا، هو الذي يبحث في أن هذا سند متصل أو منقطع، سند مسند أو سند مرسل، سند مرفوع أو سند مثلا غير مرفوع. فالمسانيد والمراشيل وظيفة علم الحديث الذي هو عبارة عن علم الدراية، أما علم الرجال إنما هو وظيفته، وإنما علم الرجال وظيفته حال الرواة، أما أن هذه مرسلة أو غير مرسلة لا علاقة لعلم الرجال بها. لكن لما صارت داخلة فيه في علم الرجال لكون الحديث عن ابن أبي عمير انجر للكلام عن مراشيله، لكون الحديث عن كتاب الفقيه انجر للكلام عن مراشيل الصدوق، استدعى ذلك بحث هذه الأمور في علم الرجال بحيث عدت من وأصبحت منه. الثالث بلي أحسنتم، من مسائل علم الدراية، ولذلك لا نبحثها في علم الرجال، وإنما هي كون الحديث ينقسم إلى معتبر وغير معتبر، يعني تسمية أو ترتيب، إنما هي من الأمور المرتبطة بعلم الدراية ولا ربط لها بعلم الرجال من قريب أو بعيد. الثالث أن يكون المراد من التعريف إبراز الأساس الذي يجمع مسائل العلم والمحور الذي تدور حوله هذه المسائل، فيكون التعريف على هذه الحالة معبرا عما يمكن أن يعبر عنه. اطلق عليه هذه التسمية، قل بأن التعريف سيكون حينئذ معبرا عن الاتجاه التأليفي للعلم، حيث يقوم الباحث بتجميع المسائل المتشتتة التي تدور حول محور واحد يتعلق به الغرض، ويؤلف بينها ويسميها علما كذا. مثلا يمكن ان اطرح مثالا لتقريب المطلب. لاحظوا علم النحو، علم النحو وقوع اللحن في الكلام افرز لدى مؤسس علم النحو شعورا بالحاجة الى ضبط الكلمات والسعي الى صيانة اللسان عن اللحن، فعمد الى التالي، بدأ بجمع كل ما له دخالة في تقويم اللسان، و قام يسجل ذلك على شكل قواعد، الابتداء، الفاعل، التمييز، الحال، صار يسجل ذلك على شكل قواعد. سيتجه الباحثون في هذه المرحلة إلى البحث عن تلك المسائل التي تدور حول أمر واحد تعلق به الغرض، الغرض تعلق بصيانة اللسان عن اللحن، سيدورون حول تلك المسائل التي وظيفتها صيانة اللسان عن اللحن. ولذا إذا أردنا أن نحيي صورة عن بقل لهذا الاتجاه أنه بحث عما يعرض على أواخر الكلمة من حركات، ويعرف علم النحو على أساس ذلك بأنه العلم الباحث عن الكلمة من حيث الإعراب والبناء. فإذا صيانة اللسان عن الخطأ تستدعي معرفة الحركات الداخلة على الكلمة بلحاظ أواخر الكلمة وما يلحظ فيها من إعراب أو بناء، البناء عدم الحركة، الإعراب دون الحركة، وهكذا. فإذا سوف يكون على هذا الأمر التعريف مبرزا للمحور الذي تدور حوله مسائل العلم، فيكون التعريف حينئذ تعريفا قانونيا لا يكتفى فيه بالحكاية عن مسائل العلم حتى بوجه مستوعب وشامل كما مر في الأمر الثاني. فلا يقال في تعريفه العلم الذي يبحث عن كذا وكذا فتعدد جميع القيود المعتبرة والدخيلة، بل يبرز في التعريف المحور الذي يستقطب مسائل العلم. من خلال هذه الأمور الثلاثة التي ذكرت يمكننا ملاحظة جميع التعريفات التي ذكرت في علم الرجال. هل أن التعريفات التي ذكرت في علم الرجال من الأمر الأول أو الثاني أو الثالث؟ والذي ندعيه نحن دائما وأبدا أن الغاية من التعريف لأي علم من العلوم لا بد أن تكون بنحو الأمر الثالث، يعني أن يكون المراد من التعريف إبراز الأساس الذي يجمع مسائل العلم والمحور الذي تدور حوله هذه المسائل. فسوف يكون التعريف على هذا يعبر عن الاتجاه التعريفي الذي يجمع شتات تلك المسائل ويجعلها مع بعضها البعض، فيكون على أساسها قانونا متكاملا يتم من خلاله أن التعريف جامع مانع وإلا فلا. بناء على هذا ينبغي تطبيق ما ذكرنا في أو ما يذكر في كلمات الأصحاب في تعليم علم الرجال على هذه الأمور الثلاثة، وهذا ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.